بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين: ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه، ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه، واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل إلى التمييز، والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع، وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومتى جاء ربها دفعها إليه، ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطة. نعم، ومتى جاء ربها يعني رب اللقطة يعني المالك. فالإنسان مثلا وجد لقطة ثم عرفها بعد وجدانها، وفي أثناء التعريف أو في أثناء الحول أو بعد ذلك جاء ربها فوصفها وقال: قد ضاعت لي لقطة صفتها كذا وكذا وكذا، فإنه يجب أن يدفعها إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحبها فسلمها له، اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فسلمها له. وهذا يدل على أن اللقطة إذا جاء ربها يعني مالكها ووصفها فإنها تدفع إليه وجوبا، سواء كان ذلك في أثناء الحول أم بعده. أما وجه كونها تدفع إلى المالك في أثناء الحول فلأنها لا تزال على ملكه ولم تدخل ملك الملتقط بعد، فهمتم؟ طيب، وأما بعد الحول يعني بعد الحول من التعريف فإذا جاء صاحبها أيضا فإنها تدفع إليه، وذلك لأن ملك الملتقط للقطة ملك مراعى. ملك مراعى، إيش معنى مراعى؟ يعني أنه يراعى فيه المالك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فهي لك فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فسلمها له. وقوله رحمه الله: ومتى جاء ربها دفعها إليه، ظاهره أنه لا يحتاج إلى يمين، وأنه يكتفى بمجرد الوصف عن اليمين، وهو كذلك. فمتى جاء صاحبها ومالكها ووصفها فإنها تدفع إليه، ولا يحتاج أن نقول احلف أنها لك، سبب مع أن القاعدة أن كل من يقبل قوله فإنه يحلف، نقول لسببين: السبب الأول أنه لا منازع له في هذا الحال، واليمين إنما نحتاج إليها للترجيح، وثانيا أن الوصف يقوم مقام اليمين، لأن المقصود من اليمين التثبت والتأكد، والتثبت والتأكد حاصل بالوصف أقوى من حصوله بماذا؟ باليمين. إذن متى جاء ربها، سواء كان مجيئه في أثناء الحول إيش أم بعده، لعموم الحديث، والتعليل أنه إن قدم أو جاء في أثناء الحول فلأن اللقطة لا تزال على ملك من؟ المالك، وأما بعد الحول فلأن ملك المالك لها ملك مراعى. وقلنا إن ظاهره، ظاهر كلامه رحمه الله، أنها تدفع إليه من غير حاجة إلى يمين، أولا لظاهر الحديث، وثانيا أن اليمين إنما يحتاج إليها عند التنازع، وهو هنا لا منازع له، وثالثا أن الوصف يقوم مقام اليمين، الوصف يقوم مقام اليمين، لأن المقصود من اليمين إيش؟ التثبت والتأكد من كونها مملوكة له، وهذا حاصل بالوصف أقوى من حصوله باليمين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه. وهذه المسألة تحدث كثيرا، كذا ولا لا؟ نعم، من أخذ نعله ونحوه كمتاع، مثل النعل الخف والمتاع وما أشبه ذلك، ووجد غيره مكانه، فلقطة، لكن أحسن ما يمثل بالنعل والخف ومثل يعني كتاب وما أشبه ذلك. قال ووجد غيره مكانه فلقطة. فهم المسألة؟ فإنسان مثلا خرج من المسجد ولم يجد نعله ووجد مكان نعله نعلا آخر، فهذا النعل يعتبر لقطة، يعتبر لقطة. ولكن هذه المسألة ليست على إطلاقها، بل من أخذ نعله ونحوه فله صورتان، أو فللمسألة صورتان. الصورة الأولى أن تدل القرينة على أن الآخذ أخذها غلطا، أخذها غلطا. والقرينة هنا أن تكون النعل الموضوعة في محل نعله مشابهة لنعله، فهمتم؟ إذا الصورة الأولى أن تدل القرينة على أن الآخر قد غلط في أخذه، فرن نعل غيره نعلا له فأخذه، فوجد صاحب النعل مكان نعله نعلا مشابها لنعله، فهنا نقول لا يكون لقطة بل يأخذه، يأخذه. ثم إن كان نعله خيرا من هذا النعل الذي وجده فالأمر واضح، وإن كان نعله دون النعل الذي أخذه فإنه يخرج الفرق بينهما، يخرج الفرق بينهما. مثال ذلك إنسان مثلا خرج من المسجد فوجد وقد وضع نعله في رف، فوجد مكان نعله نعلا مشابها، بمعنى جاء شخص ووضع نعله وصلى وبعد خروج من الصلاة كان مستاجرا فأخذ نعله نعل غيره، ثم لما خرج هذا الرجل لم يجد نعله ووجد نعلا آخر مشابها له أو مماثلا له، ففي هذا الحال نقول هذا الأمر وقع على سبيل الغلط، على سبيل الغلط، فيأخذ هذا النعل بدلا عن نعله. ثم إما أن يكون نعله مساويا، ما يكون نعله مساويا أو خيرا من هذا النعل، فإن كان نعله خيرا أو مساويا فالأمر ظاهر أنه يتملكه من غير شيء، وإن كان نعله المأخوذ دون هذا النعل فإنه يتصدق أو يخرج الفرق بينهما. فمثلا نعله اشترى نعلا جديدا ثم أخذ منه ووجد موضعه نعلا مشابها له لكن دونه، يعني مستعمل نوعا ما، فيأخذه ولا حرج عليه. ها؟ وإن كان العكس، إن كان نعله كان دون النعل الذي وجده فحينئذ يخرج الفرق. فمثلا لو قدر أن نعاله بمئة ووجد هذا النعل يساوي 80 يخرج ما لا يخرج 20. الصورة الثانية أن لا تدل القرينة على أن الأخذ وقع خطأ، وقع خطأ، يعني وجد موضع نعله نعلا آخر غير مشابه لنعله، غير مشابه لنعله، فنقول هذا النعل الذي وجده يكون لقطة. ولكن لاحظ يقول لقطة إذا لم يكن في المسجد أحد، أما إن كان في المسجد أحد فهذا النعل يحتمل أن يكون لمن كان في المسجد. إذا هذه المسألة من أخذ نعله ونحو لها صورتان، الصورة الأولى أن تدل القرينة على أن الأخذ وقع خطأ فله أخذه على ما سبق، والصورة الثانية أن تدل القرينة على أن الأخذ لم يقع على سبيل الغلط وإنما وقع على سبيل مثلا السرقة أو نحو ذلك، فحينئذ يكون هذا النعل الموجود حكمه حكم اللقطة، لكن حكمه حكم اللقطة بشرط أن لا يكون في المسجد أحد، لاحتمال أن يكون هذا النعل لمن تبقى في المسجد. ثم قال المؤلف رحمه الله: واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. اللقيط فعين بمعنى مفعول، يعني بمعنى ملقوط، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فيقول المؤلف: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. طفل لا يعرف نسبه، يعني إذا علم نسبه فإنه ينسب إلى من ينتسب إليه، كذلك أيضا لا يعرف رقه، إذا عرف أنه رقيق أيضا ينسب إلى سيده، فلا يعرف له نسب ولا يعرف له إيش حرية ولا رق. نبذ يعني طرح، طرح. فلو وجدنا مثلا طفلا منبوذا يعني طرح في شارع أو عند باب مسجد أو ما أشبه ذلك، يقول أو ضل يعني الطريق ونحوه، يعني تاه وضاع، فإنه يكون لقيطا. ولكن قول المؤلف رحمه الله أو ضل، أو ضل هذا يعني كون الضياع أو الضلال كونه يكون لقيطا محل نظر، محل نظر. ووجه ذلك أن الناس يفرقون بين المنبوذ وبين الضائع، بين المنبوذ وبين الضائع. فالمنبوذ هو المطروح الملقى عند باب مسجد أو في سوق أو ما أشبه ذلك، والضال هو من تاه في طريقه أو ضاع من أهله أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فالطفل الضائع الضال لا يسمى لقيطا، ولا تجري عليه أحكام اللقيط، لا تجري عليه أحكام اللقيط، وإنما يعتبر إنسانا ضائعا يبحث عن أهله وعن من ينتسب إليهم. فعليه نقول إن اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ، نبذ ينطرح. والغالب أن اللقيط في وقتنا الحاضر وفيما سبق الغالب أنه يكون بسبب وطء محرم، يعني بسبب الزنا، نسأل الله العافية. فتجد المرأة تزني ثم تحمل وتريد أن تتخلص من هذا الحمل لئلا تفتضح بين الناس ولئلا يظهر أمرها بين الناس، فإذا وضعته يعني ولدته وضعته على إيش، نبذته عند باب مسجد أو عند باب أحد الناس أو عند دائرة من دوائر الحكومية ونحو ذلك، وتركت تريد ماذا؟ الفكاكة بذلك من الفضيحة. يقول إلى التمييز، إلى التمييز يعني أن ما بعد التمييز لا يكون لقيطا. وقال بعضهم بل يقيد بإلى البلوغ، يعني أن اللقيط طفل لا يعرف نسبه ويرقه، نبذ إلى البلوغ، إلى البلوغ. ولكن ما مشى عليه المؤلف أقرب إلى الصواب، وهو أنه يقال إن اللقيط هو الطفل الذي لا يعرف نسبه ولا رقه إلى سن التمييز، وذلك لأن ما بعد التمييز في الغالب أنه يكون يعلم نسبه ويعلم من هو. فإذا سألته قلت من أنت؟ قال أنا فلان، ها؟ ابن فلان. بخلاف الذي يكون دون تمييز، يعني دون الخامسة أو في الخامسة وما أشبه ذلك، فتجد أنه في الغالب أنه لا يعرف نسبه، حتى لو سئل لا يعرف، ربما يعرف اسم أبيه لكن لا يعرف النسب. فالأقرب من الصواب أن يقال إن اللقيط هو الطفل الذي لا يعرف له نسب ولا رق، نبذ، ويكون ذلك إلى سن التمييز. يقول المؤلف رحمه الله والتقاطه فرض كفاية، يعني أخذه، أخذ هذا اللقيط لمن وجده فرض كفاية، فرض كفاية. فمن لم يعلم به سواه تعين عليه، وإنما كان فرضا على الكفاية لأن في أخذه إنقاذا لنفس معصومة من الهلاك. إذا أن هذا الطفل لو ترك لهلك، ومعلوم أن إنقاذ النفس المعصومة من الهلاك أمر واجب. فمثلا هذا اللقيط مثلا وجد في مكان، وجد في مكان ولم يعلم به سواك، لا أحد يعلم به، ولو تركته لهلك، يجب عليك أن تلتقطه لأن في أخذه والتقاطه إنقاذ نفس من الهلاك. ثم إذا أخذت عنه إما أن تجعله تحت حضانتك وإما أن تجعله تحت حضانة غيرك. وفي وقتنا الحاضر اللقطة أو الأطفال الذين ينبذون جعلت الحكومة وفقها الله يعني دورا وأماكن مخصصة لهم، فأنت إذا وجدت إما أن تتولى حضانته بنفسك ولك الأجر والثواب عند الله، وإما أن تدفعه إلى إيش؟ أولئك القوم أو إلى هذه الجهة. أما أن تتركه مع غلبة الظن أو تيقن هلاكه فلا يجوز. يقول والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به. بين المؤلف رحمه الله كيف ومن أين ينفق على هذا اللقيط. فيقال اللقيط إما أن يكون معه مال أو لا، فإن كان معه مال أنفق عليه مما وجد معه. فلو وجدنا مثلا طفلا لقيطا ووجدنا في الرباط أو في المهاد مهاده أو الغطاء الذي يوضع عليه وجدنا مثل 1000 ريال موضوع أو 5000 ريال أو ما أشبه ذلك، فننفق عليه مما وجد معه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أنفق عليه مما وجد معه. فإن لم نجد معه شيء، يعني وجدنا طفلا لقيطا وليس معه شيء، فحينئذ ينفق عليه من بيت المال. بيت المال فإن تعذر بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين. إذا المراتب الإنفاق على اللقيط، المرتبة الأولى أن ينفق عليه مما وجد معه، والمرتبة الثانية من بيت المال. فإن لم يكن بيت المال فيه شيء أو تعذر حينئذ على من علم بحاله من الملتقط وغيره. ولهذا قال أنفق عليه عالم به، وهذا على سبيل الوجوب. قال بلا رجوع، بلا رجوع يعني لا يرجع على أحد لتعذر الرجوع في هذه الحالة، لتعذر الرجوع. يقول المؤلف رحمه الله وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. اللقيط من حيث الدين ومن حيث حرية والرق بماذا نحكم عليه؟ نقول أما من حيث الدين فيحكم بإسلامه، نحكم بأنه مسلم. لكن إذا وجد في بلد الإسلام أو وجد في بلد كفار وفيها مسلمون فيحكم بإسلامه. أما إذا وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فإنه يحكم بكفره. واضح؟ إذا اللقيط من حيث الديانة هل هو مسلم أو يهودي أو نصراني؟ نقول يختلف. إن وجد في بلد إسلام حكم بإسلامه تبعا للدار، وإن وجد في بلد كفار وفيها مسلمون حكم بإسلامه أيضا تغريبا لجانب الإسلام، وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه حكم بكفره تبعا للدار. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب من حيث الحرية والرق هل نحكم بأنه رقيق عبد أو نحكم بأنه له نسب حر؟ الجواب يحكم بحريته. يحكم بماذا؟ بحريته. السبب نقول لأن الرق عارض، الرق عارض، الأصل في بني آدم الحرية. الرق عارض لأن الرق أصله الكفر أو سببه الكفر، سبب الكفر. طيب إذن من حيث الإسلام يحكم بإسلامه على ما سبق، من حيث الحرية والرق يحكم بحريته. يقول المؤلف رحمه الله وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. نعم، إن أقر به من يمكن كونه منه، يعني لو أن هذا اللقيط ادعى شخص نسبه وقال هذا اللقيط ابني فإنه يلحق به، يلحق به. قال الفقهاء ولو بعد موته، حتى لو بعد الموت يلحق به، موت اللقيط. نعم، ولو بعد موت اللقيط يلحق به. السبب قالوا لأن الشارع له تشوف في لحوق ماذا؟ النسب، في لحوق النسب. ولو لم نلحقه بهذا الذي ادعى نسبه لكان معناه أنه لا نسبه، ضاع نسبه. وظاهره وهو كذلك، سواء كان هذا اللقيط حيا أم ميتا فإنه يلحق به. أما إذا كان حيا فظاهر، وأما إذا كان ميتا فلأن ثبوت نسبه ثبوت لنسب ذريته إذا كان له ذرية. فلو فرضنا مثلا أن لقيطا وجد، طفل وجد واحتضنه رجل من الناس مدة من الزمن وكبر وتزوج، وبعد مدة جاء شخص وقال هذا الرجل ابني فادعاه وليس له منازع فإنه يكون ابنا له. ولو كان بعد موته، يعني لو مثلا لو فرضنا أنه هذا اللقيط كبر صلى 15 سنة وتزوج وجاءه ولد ثم مات وادعاه رجل، ادعى يعني رجل أن هذا اللقيط الذي له 17 سنة أنه ابن له، ولو بعد الموت فإنه إيش يلحق به. السبب يقول لأن في إلحاقه بهذا الرجل نسبا إيش حفظا لنسب ذريته، لأننا لو لم نلحقه لكان معناه ضياع نسب اللقيط وضياع نسب الولد. وقوله رحمه الله وإن أقر به من يمكن كونه منه، من يمكن كونه منه ألحق به. استفدنا من قوله من يمكن كونه منه أنه لا بد في هذه الدعوة من أن لا تخالف الواقع وأن لا يكذبها الواقع. فلو ادعى من له، ادعى من له مثلا 20 سنة نسب من له 15 سنة يقبل؟ ما يقبل، لأن لا يمكن أن يكون منه. هل الإنسان يولد له وله 5 سنوات؟ لا يمكن. طيب ادعى من له 20 سنة نسب من له 12 سنة لا يقبل أيضا. ادعى من له 20 سنة نسب من له 10 سنوات يقبل، لأن الذي يولد له من الذكور من الابن ابن 10. طيب من يمكن كونه منه ألحق به، ألحق به. وظاهر الكلام رحمه الله إن أقر به من يمكن كونه منه، ظاهره سواء كان المقر أو المدعي للنسب سواء كان رجلا أم امرأة، وهو كذلك. وظاهره أيضا ولو كانت المرأة، لو كانت المرأة ذات زوج، فلو أن امرأة جاءت وقالت هذا اللقيط ابني وهي تحت زوج والزوج أنكر هذا، فإنه يلحق بها، يلحق بها. السبب نقول لأنها قد تحمل به أو تلده عن طريق إما زنا وإما مكره أو شبهة، فالمهم أنه يلحق به. وقوله رحمه الله وإن قر به من يمكن كونه منه ألحق به، ألحق به. فإن ادعى شخص أو أكثر، يعني ادعاه شخص وقال هذا ابني، هذا ابني، فهل يلحق به؟ يعني هنا دعاه شخص واحد قلنا إنه يلحق به إذا لم يكن له منازع. فشخص مثلا وقال جاء إلينا وقال هذا اللقيط ابن لي وليس له منازع، فإنه يلحق به، لأن الشارع له تشوف للحوق النسب. طيب إذا ادعاه اثنان، جاء رجلان وقال أحدهم هذا ابني، قال الثاني لا، فالابني أنا، هذا ابني أنا، فلمن يكون؟ هل يكون لهذا أو لهذا؟ فالجواب أن هذه مسألة لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون لأحدهما بينة دون الآخر، أن يكون لأحدهما بينة دون الآخر، فإن كان كذلك قدم ذو البينة. والحالة الثانية أن يكون لكل واحد منهما بينة، فحينئذ تتساقط البينات ولا يدفع لواحد منهما بل يطلب الترجيح. والحالة الثالثة أن لا يكون لواحد منهما بينة. فهمت صور المسألة؟ نعم. إذا نقول إذا ادعاه اثنان فأكثر، فإن كان مع أحدهما بينة قدم ذو البينة، وإن لم يكن معهما بينة أو أقام كل واحد منهما بينة حينئذ إيش تتساقط ويعرض على القافة، يعرض على القافة. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، يعني قوم يعرفون الأنساب بالشبه. إذن اثنان كل واحد يقول هذا ولدي ولا يقول هذا ولدي، إن كان لي أحدهما بينة قدم ذو البينة. طيب إذا لم يكن لي أحدهما بينة أو أقام كل واحد بينة، أعجب شهود وهذا ولدي وجاء أتى ببينة، وإذا تقول هذا ولدي وأتى ببينة، نقول حينئذ تتساقط البينات وليس أحدهما بأولى من الآخر، فنطلب المرجح أو الترجيح، وذلك بعرضه على القافة. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، قوم يعرفون الأنساب بالشبه، وهي معمون بها حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما قبله كانت معروفة في قومين، في بني مدرج وبني الديل. فبنو مدرج ممن عرفوا بمعرفة الأنساب والقيافة، والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تري، يعني يا عائشة، إلى ما قال مجزز المدرج آنفا؟ نظر إلى هذه الأقدام، يعني أقدام زيد بن ثابت وأسامة بن زيد، وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه فرحا لأنهم كانوا يشككون في نسب أسامة بن زيد إلى زيد بن ثابت، لأن أحدهما أبيض والآخر أسود. طيب، وكانت أيضا معروفة في بني الديل، بني الديل، ويدل لهذا أيضا ما في قصة الهجرة حينما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مع أبي بكر رضي الله عنه، استأجر هاديا خريتا من بني الديل يقال له عبد الله بن أرقط وقيل ابن أريقط، وكان هاديا خريتا، يعني خريتا يعني يعرف الطرق، من بني الديل. إذا نقول القيافة أمر معروف ومعمول به حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط في القائف الذي يقبل قوله أن يكون ذكرا معروفا مجربا بالإصابة، يعني يشترط أن يكون ذكرا مجربا، يعني معروفا فيه بالإصابة. ما معنى معلوم بالإصابة؟ يعني أنه ليس المعنى أنه لا يخطئ، وإنما المعنى أنه أكثر عمله الصواب. فمثلا لو في 10 مرات أخطأ مرتين، هذا مجرب الإصابة، لكن في 10 يخطئ ثمان، هذا ليس مجربا بالإصابة. إذا نقول إذا قام كل واحد منهما بينة، أو لم يكن لواحد منهما بينة، حين نطلب الترجيح، وذلك بأن نعرضه على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه. فإذا قالت القافة مثلا: هذا الطفل أو هذا اللقيط ابن لفلان لحقه، أو ابن لفلان لحقه، فإن ألحقته بهما معا فإنه يلحق بهما، كما في قضاء عمر رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه ألحق لقيطا بأبوين في عهده. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: إن ألحقته القافة بأبوين فأكثر، حتى فأكثر لحق به، ولا يلحق بأكثر من أم. ليش؟ يعني لو أن امرأتين كل واحدة جت وقالت: هذا ابني، بنت الثانية قالت: هذا ابني، نقول: ما يلحق إلا بواحدة، لأنه لا يمكن أن يخرج من رحمين. يمكن؟ لا، لكن يمكن أن يخلق من مائين، بأن يقع هذا الرجل ويقع هذا الرجل ويخلق، فيمكن أن يكون هذا الحمل نشأ من وطئين. وعلى هذا ففي هذه المسألة نقول: يلحق بهما، فإذا ادعاه اثنان فأكثر، وألحقته القافة بهما معا فإنه يلحق بهما، وحينئذ يكون له أبوان، وينسب إليهما معا، فيقال مثلا: عبد الله ابن محمد وعبد الرحمن، أو محمد ابن عبد الله وعبد الرحمن، ويرثانه ميراث ابن واحد، بحيث أنه لو مات هذا اللقيط كم يرثان؟ السدس، يرثان السدس، كذا ولا لا؟ نعم. فلو مات هذا اللقيط، مات مثلا هذا اللقيط عن هذين الأبوين، فيشتركان في السدس. وهذا من المواضع التي لا يزيد فيها فرض الواحد والمتعدد من الورثة، في ورثة الواحد والمتعدد سواء، مثل الزوجة، الجدات، لا الأخ مختلف، واحد سدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الأخت لأب إذا ورثت الشقيقة النصف كم يكون لها؟ السدس تكملة الثلثين، الواحدة والمتعددة. بنت لابن إذا ورثت البنت النصف، يكون لها السدس، الواحد والمتعدد. إذن الذي لا من الورثة الذين لا يزيد الفرض بزيادتهم 4: بنت لابن، مثال هلك هالك عن بنت وبنت ابن، للبنت النصف ولبنت لابن السدس، هلك هالك عن بنت وخمس بنات ابن، للبنت النصف ولبنات الابن السدس. الثاني الأخت لأب، إذا ورثت الشقيقة ها إيش النصف، فلو هلك هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة النصف والباقي، والأخت لأب السدس تكملت الثلثين، هلك هلك عن أخت شقيقة وعشر أخوات لأب أيضا لهن السدس. الموضع الثالث الزوجات، إنسان مات عن زوجة كم لها؟ الربع. مات عن زوجة وابن لها الثمن. طيب مات عن أربع زوجات كل واحدة ربع ولا يشتركنا؟ يشتركنا. طيب والرابع الجدات، الجدة الواحدة لها السدس والثنتان يشتركان في السدس. هذه أربعة، هذه في الورثة. نقول نزيد موضعا خامسا وهو اللقيط، إذا ألحقته القافة بأبوين فأكثر فإنهما يرثانه ميراثا أب واحد السدس. واضح؟ قال الفقهاء رحمه الله وكذا، يعني وكذلك الحكم، لو وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد يمكن كونه منهما، وكذا لو وطئ اثنان امرأة في طهر، نعم، وكذا لو وطئ اثنان امرأة في طهر وأتت بولد يمكن كونه منهما ألحق بهما. شوف، لو وطئ اثنان امرأة في طهر واحد، بينما قال في طهر ليش؟ لأنه إذا اختلف الطهر فالولد للآخر المتأخر. فمثلا رجل ورجل وطئ امرأة في طهر، يعني هي طاهر في طهر، ثم حاضت وطهرت ثم وطئها ثاني، لو حملت أن الحمل ينسب للثاني الثاني. إذن يقول وكذا لو وطئ اثنان امرأة في طهر واحد وأتت بولد يمكن كونه منهما فإنه يلحق بهما، يلحق بهما. هذه المسألة ومسألة اللقيط هي التي يتصور فيها على المذهب الحنابلة أن ترث خمس جدات، أن ترث خمس جدات، لأن العادة أن الجدات كم الورثات؟ اثنتان، من جهة الأم ومن جهة الأب، وهذا إذا تساوينا. فإن لم يحصل التساوي بأن كانت إحداهما يعني بعيدة والأخرى قريبة، فالقريبة تحجب البعيدة، القريبة تحجب البعيدة. فمثلا هلك هالك عن أم أم وأم أم أب، الميراث لأم الأم، لأن أم الأم حجبتها. كذلك هلك هالك عن أم أم أب وأم أم أم أم أب أعلى منها بمنزلة أو بدرجة، نقول النازلة تحجب من هي أعلى منها، من هي أعلى. إذن لا يمكن أن يجتمع ميراث جدات سوى اثنتين إذا تحالينا تساوينا في الميراث، تساوينا في الميراث. لكن يتصور أن ترث خمس جدات، خمس جدات، خمس جدات جميعا يرثن هذا الميت، هذا اللقيط إذا مات. كيف ذلك؟ نقول الآن أبوان، هذا اللقيط ألحق بأبوين وأم، نعم بأبوين، كل أب منه جدتان، فالجد الأول، لكن لاحظوا من جد أم أب، لا رقق قليلا. فالأول مثلا ألحقناه بزيد وعمر، زيد أم أم أم وأم أم أب كذا بالنسبة لزيد، إيه زيد إيه لجدتان من جهة أبي، من جهة أبيه الأول جدتان أم أم وأم أب. طيب الثاني كذلك. طيب والمرأة أمه واحدة، خمس جدات، خمس جدات، واضح. لكن هذه في مسألة ماذا؟ في مسألة إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة. أما في مسألة اللقيط الأم غير موجودة، الأم غير موجودة، لأن الرجل يدعي نسبه. إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن كونه منهما فإنه يلحق بهما. وهذه المسألة هي التي يتصور فيها أن ترث خمس جدات. وقد سبق لنا أن ذكرنا لكم أن بعض أهل العلم رحمهم الله ألغز بهذه المسألة، وهو الزواوي حينما ألغز لشيخه ابن سلوم رحمه الله وسأل في قصيدة طويلة، قال وعن خمس جدات، وسألتك وعن خمس جدات ورثن لميت على مذهب الحنبليين يجتنى. إذا سألتك عن خمس جدات ورثن لميت على مذهب الحنبليين يجتنى، أجاب قال: وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى فألحقه من قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلا. فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلا. نعم شيخ، ظاهر من قولهم أن يتساهلون في ملحق إيه إذا ما في دعوة سهلون، لأن الشارع له تشوف في حقنا، لأنك إذا عن هذا الطفل اللقيط إذا ما ألحقت نسب ضاع نسب ما له نسب. لكن الآية هدعوهم لآبائهم كان فيها تشديد. إيه ما تستدعو إلى لا، هذا كان الأب، والحديث ملعون من انتسب إلى غير أبيه، هذا ما انتسب مسكين ما انتسب. يعني الآية ادعوهم لآبائهم يعني إذا وجد الأب، في ما فيها الآية ليس فيها دلالة على مسألة اللقيط، ولم يعني أحد يستدل بها على مسألة اللقيط. يعني اللقيط شخص ما يدرى من هو من أبوه، فمثلا في شخص مثلا طفل ينسب مثلا إلى شخص آخر، من يقول فلان ابن فلان مع وجود الأب ومعرفة نسبه، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. أما مع ضياع نسبه وعدم معرفة نسبه فيقال الآن هذا اللقيط له أبوان، أب قدري في حكم الله وأب شرعي في ظاهر الحال، فينسب إلى الأب الشرعي.